الحمد لله الذي تفرد بالجلال والكمال والبقاء الحي الذي لا يموت أبدا. والحمد لله ذو العظمة والكبرياء الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة الإسلام وأكرم بها من نعمة، وأسأل الله أن يديم علينا نعمة الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أطاح بعروش الظلم والظلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أطاح بعروش الظلم والظلام وأقام دولة إسلامية بوحي من الله وإلهام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين نفذوا شرع الله على خير مرام، الذين فتحوا الفتوحات ومصروا الأمصار فدانت لهم العالم بأسرها مع قلة العدد والعدد، فرضوان الله عليهم أجمعين وعلى من سلك طريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل. عباد الله، ربكم جل وعلا يأمركم بمحكم البيان بأن تتقوه حق تقاته وأن تتمسكوا بدين الإسلام حتى تموتوا عليه، وأن تعتصموا بحبل الله المتين. وينهاكم جل وعلا عن التفرق والاختلاف، ويذكركم بنعمته عليكم حيث جعلكم أخوة بالدين والعقيدة، وأنزل على ولقد أنقذكم بهذه الأخوة من النار حيث بعث إليكم أفضل المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل عليه أفضل الكتب ألا وهو القرآن. اسمعوا إلى القرآن يا أمة الإسلام، وهو يخاطب المسلمين جميعا على اختلاف أجناسهم وألوانهم وألسنتهم، فيقول المولى جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم أيها المسلمون، إن أطعتم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطبقتم الأوامر التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد حظيتم بالفوز العظيم، ورافقتم نخبة طاهرة من عباد الله في رفيع الجنان. تصدق ذلك في محكم البيان، يقول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لكن ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم عباد الله إن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم العمل بجميع ما جاءت به الشريعة الإسلامية أجل يا أمة الإسلام علينا أن نقف مع أنفسنا ونتساءل عما حل بالمجتمعات من ضر وضيق مالي أو من ضر وضيق أمني فرديا كان أو جماعيا فإذا الجواب كل منصف وكل عاقل يقول هو بسبب الذنوب والمعاصي وإهمالهم لأوامر الله عز وجل ونسيانهم شريعة الله عز وجل والتماسهم الحكم بين الناس من غير شريعة الله الذي خلق الخلق وكان أرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم وكان الله جل وعلا أعلم بمصالحهم من أنفسهم فيا أمة الإسلام نسمع الآن وفي هذه الأيام يعقدون الجلسات ليبحثوا عن علاجا لمرض الإيدز ومرض الهربس ومرض الزهر ومرض السيلان أخبرنا الله بعلاجه منذ 15 قرنا منذ أن جاء محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أتدرون ما هو العلاج؟ العلاج هو جلد الزاني والزانية 100 جلدة وتغريبهما عن البلاد، هذا إذا كان بكرا لم يتزوج. أما العلاج الثاني وهو للمتزوج فإنه يقتل رجما بالحجارة، فإنه يرجم بالحجارة سواء بذلك الذكر والأنثى إذا كانا متزوجين. يا له من علاج جاءت به الشريعة الإسلامية على لسان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا علاج مرض الإيدز ومرض الهربس ومرض السيلان وغيرها من الأمراض التي انتشرت عن جراء الزنا واللواط. أما الحكم على اللوطي، أما الحكم على من يعمل جريمة قوم لوط فقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من رأيتموه من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لذلك الصحابة رضي الله عنهم الذين يطبقون شرع الله منهم من أحرق اللوطي بالنار، ومنهم من رجمه بالحجارة، ومنهم من قال ينظر إلى أعلى محل في البلد ثم يرمى منه ويتبع بالحجارة. هذا اللوطي الذي قال ابن عباس رضي الله عنه: اللوطي إذا مات من غير توبة فإنه يمسك في قبره خنزيرا والعياذ بالله. هذا العلاج في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا علاج الذين يسطون على الأموال ويرعبون الناس ويزحزحون الأمن عن البلاد، علاجهم في كتاب الله: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ولكن بعض الدول التي تدعي الإسلام لما استمعت إلى تلاميذ ليلين وميركز جعلوا يقولون هذه الأحكام فيها تشويه، نسأل الله العفو والعافية. أليس يعتبرون بذلك كفار إذا أطلقوا هذه العبارات على أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ مروج المخدرات والمسكرات يقتل ويقضى عليه لأنه من الذين ينشرون الفساد في الأرض. يقول ابن تيمية رحمه الله: شارب الخمر إذا شرب في الأولى يجلد، ثم في الثانية يجلد، ثم في الثالثة يجلد، ثم في الرابعة يقتل. رحمة الله على علماء الإسلام وعلى علماء المسلمين الذين تروا من شريعة الله. أيها الأخوة في الله، هذه أحكام الله سبحانه وتعالى. إن رجع المسلمون إلى كتاب الله وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظموا شعائر الله فليبشروا بالنصر من الله جل وعلا، فإن النصر لا يحصل ولا يتحقق إلا إذا عمل المسلمون بدين الإسلام كله وطبقوه عقيدة وعبادة وأحكاما ونظاما وأخلاقا في كل شأن من شؤون حياتهم. فعلى المسلمين في كل زمان ومكان إذا أرادوا النصر والفخر والعز والشرف من الله والتمكين في الأرض، عليهم جميعا أن يعملوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قوله صدق ووعده حق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ويقول المولى جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا وجد الإيمان والإسلام وجد النصر بإذن الله تعالى، وإذا فقد الإيمان والإسلام فلا عز ولا نصر، جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد. نعم يا أمة الإسلام، كما تقدم، إذا أراد المسلمون العز والنصر والحفاظ على الممالك الإسلامية فعليهم أن لا يغالطوا أنفسهم، عليهم أن يأخذوا بأسباب النصر ومن أهمها العمل بشريعة الإسلام والاستعداد بالقوة الحسية والمعنوية لقتال الأعداء امتثالا لأمر الله جل وعلا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم التكاتف والتسامح والتعاون على البر والتقوى بين المسلمين من أسباب النصر. ولا بد يا عباد الله أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله ولنصر دينه، فلا قومية ولا شعبية ولا عنصرية ولا حمية جاهلية. فإذا أعلن الجهاد لإعلاء كلمة الله فإن النصر يتحقق بإذن الله تعالى. أيها الأخوة في الله، أيضا من العمل بشريعة الإسلام كذلك فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، أيضا ومن ذلك المحرمات التي انتشرت بين المسلمين وعلى شرها والسطار، ألا وهي جريمة الربا، ألا وهي الكبيرة التي أذن الله لمن يرتكبها بالمحاربة، أذن الله له بالمحاربة، نسأل الله العفو والعافية. ومن يحارب الله يا عباد الله، ويقول صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبة أدناها مثل أن يركب الرجل أمه علانية، أو كما ورد في الأثر. وأيضا ورد في الأثر: درهم من ربا أشد من 36 زنية. فيا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، متى نستيقظ؟ متى نحارب هذه الجريمة التي حلت على أهلها اللعنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم، ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، أي في الإثم سواء. ومن العمل بشريعة الإسلام يا عباد الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أهم الواجبات وأعظم المهمات التي ينبغي على المسلمين عموما إبعاد القوانين الوضعية المخالفة لشريعة الإسلام. فالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها المخلوق لمخلوق مثله كفر وإلحاد وظلم وفساد. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول المولى جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ففي الشريعة الإسلامية حل لكل مشكلة، فهي صفة الأديان ومسك الختام. فالشريعة الإسلامية جاءت بإقامة العدل بالأرض ومنع الفساد، جاءت بالإصلاح والصلاح، وتكفلت بإصلاح الأوضاع كلها وإبطال جميع الأنظمة والقوانين الطاغوتية التي ما أنزل الله بها من سلطان. فأحكام الشريعة الإسلامية مرنة لا التواء فيها ولا تعقيد، كما يوجد في القوانين الوضعية. فيا أمة الإسلام، ميدان الشريعة الإسلامية واسع وفسيح، وهي مع ذلك في غاية من الحكمة والسماحة واليسر والتسهيل. وليس في الشريعة الإسلامية عجز ولا قصور عن حل مشاكل الحياة، بل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم السداد والوفاء والكفاية لجميع متطلبات الحياة البشرية. والآيات التي هي صريحة بالحكم بما أنزل الله أكثر من 150 آية في كتاب الله. فواجب على المسلمين أن يستمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وليهني بعضنا بعضا ونحن في هذه البلاد الآمنة التي تطبق الشريعة الإسلامية. يقول لي بعض الإخوان المغتربين الذي جاء من خارج البلاد ويقسم 3 أيمان، يقول: والله ثم والله ثم والله ما تلذذت بالنوم إلا لما دخلت هذه المملكة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا بحفظه وأن يرعانا برعايته حكاما ومحكومين، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين أجمعين، وأن يجعلنا وإياهم هداة مهتدين يطبق شرع الله، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لنا جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أمر بالجهاد في سبيله ووعد عليه بالأجر العظيم والثواب الجزيل لمن أخلص النية لله وجاهد لتكون كلمة الله هي العليا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الذي جاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل وارجعوا إلى الله وجددوا توبة نصوحا وجاهدوا في سبيل الله، فإنه من أفضل الأعمال إلى الله. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. متفق عليه. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويا له من فضل يا عباد الله، يا له من فضل يا أمة الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. متفق عليه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمع، اللون لون دم والريح ريح مسك. متفق عليه. وعن سهل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصدق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. متفق عليه. عباد الله، احذروا من الأحاديث الأخرى: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وفي رواية: مات ميتة جاهلية. عباد الله، أحاديث الجهاد في سبيل الله كثيرة، وكذلك الآيات الدالة على فضله كثيرة، وما قدمنا فيها من الكفاية وفيها من الذكرى لمن ألقى السمع وهو شهيد. عباد الله، علينا أولا أن نجاهد أنفسنا وأهلينا وأولادنا على طاعة الله عز وجل. علينا أن نجاهد أنفسنا على طاعة الله عز وجل في القيام بالفروض وأدائها على الوجه المطلوب. ثم علينا أن نجاهد أنفسنا عن المحرمات من غيبة ونميمة وأكل للحرام ونجاهد أنفسنا أيضا عن الخداع والكذب والغش والخيانة وأكل الربا وشهادة الزور، ونجاهد أنفسنا عن الرياء والسمعة، ونجاهد أنفسنا عن ارتكاب المحرمات بجميع أنواعها واختلاف أشكالها. فإذا جاهدنا أنفسنا واستقمنا على الطريقة جاهدنا الأعداء، وحينئذ يتحقق النصر بإذن الله تعالى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي أمرنا الله بالإكثار عليه من الصلاة والتسليم، فقال قولا كريما: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين من اليهود والنصارى والشيوعيين والملحدين والعلمانيين والبعثيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أقر أعيننا بصلاحهم، واجمعنا ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جنات الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، يا من قلت وقولك الحق وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا قريب مجيب لمن دعاك، يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، لبيك وسعديك لبيك وسعديك نرفع إليك أكف الضراعة يا غني يا حميد يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مبيدا هنيئا مريئا عاما طبقا مجللا عاجلا غير عاجل نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أنزل علينا من بركاتك واجعل ما أنزلته لنا قوة على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أحي بلدك الميت اللهم أحي بلدك الميت اللهم أحي بلدك الميت. اللهم انشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد يا من خزائنه ملأى يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء أنت الغني ونحن الفقراء. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم فارج الكربات محيي الشدائد والبليات. اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.